المسألة دي بس أخيرة لأنه هو بحث طويل أو الحقيقة عشان بس الوقت. واستدل الذين يلزمون بتمليك المسكين بقول الله تعالى وهو الذي يطعم ولا يطعم، فقالوا يطعم بمعنى يملكك من طعامك، مش كده ليه؟ ولا بيجعل مائدة تأكل منها عنده، لا إنما يملكك سبحانه وتعالى. وفي الحديث بعضهم كدليل لهم أطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد السدس، قال هنا سمى تمليك الجد السدس في الميراث سماه إيه؟ إطعام. قال أبو حنيفة لو غداهم وعشاهم جاز، وهذا اختيار ابن المدشون من المالكية، وقال إن التمكين من الطعام إطعام وهو مذهب ابن العربي، وقالوا يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، فبأي وجه أطعمه دخل في الآية، وهذا كلام صحيح. ولذلك قال أحمد رحمه الله لو صنعت جفنة من لحم وسريد فأكلوا حتى شبعوا لأجزأ عني ذلك، لأجزأ عني ذلك. فهذا يدل على أنه لم يرى إيه؟ لم يرى التمليك. وإن كنا نقول بأن التمليك أورع حتى يتصرف المسكين في حقه كما يشاء، ياكل نصه يعين نصه يبقى بتاعه، لكن انت تقول له خد الطبق ده كله، طب بعدين بقى شويه الطبيخ اللي بقى هيعمل ايه؟ هيحطهم في جيبه فيتحرج، انما اذا ملكته ما تحرج لانه ملكه. لا ما عنديش قضيه، كل قضيه فتعمل زيهم. دي قضيه لسه جاي ما عادش يسال اخواننا في مبحث اليمين الا ما ينتهي خالص، لانه في الغالب والله اعلم على ما اظن يعني سيجيب على كل التساؤلات التي في رؤوسه كما هي عادة المباحث التي يعني أعدها. فانتظر، لأن التساؤلات بتقطع الأفكار وتمنع الترتيب، وأنا حريص على ترتيب المباحث. ما جاي كله جاي كله جاي، ما أنا قلت ما أنا فاهم سؤالك، سيأتي إن شاء الله تعالى. فإذا يبقى إذا كيفية الإطعام أن يمكن المسكين، ولكن يجزئ لو أطعمته في ملكك، يجزئ لو أطعمته في ملكك. طب حدود من أوسط ما تطعمون أهليكم، معنى من أوسط ما تطعمون أهليكم الأوسط من الوسط، والوسط يكون إما مرتبة عالية زي يكون جعلكم أمة وسطة، هي مرتبة عالية إن كانت وسط بين الحق والباطل، وتأتي وسط بمعنى منزلة بين منزلتين كلاهما صحيح، يبقى إما وسط تكون منزلة عليا بين طرفين نقيضين يعني، وإما وسط تأتي بمعنى وسط بين طريق بين حدين صحيحين، مش حق وباطل أو عدل وظلم، لا. فمثلا تأتي بمعنى الانتصاف، يبقى العشرة والواحد نصهم كام؟ خمس، لكن الواحد صحيح والعشرة صحيح مش ضد بعض، فالخمسة لا هي ضد العشرة ولا ضد الواحد، شيروا ليه؟ فالوسط يأتي بالمعنيين دول. هنا وسط ليست بمعنى الضدية ولا المقابلة ولا أنها بين طرفين، إنما هي إيه؟ مناصفة، فهي منزلة بين منزلتين ونصفا بين طريقين، ونصفا بين طريقين. وعن ابن عباس قال كان رجل يقوت أهله قوتا فيه سعة، قوتا فيه سعة، وكان الرجل يقوت أهله قوتا فيه شدة، فأنزل الله عز وجل من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني مما هو نصفا بين منزلتين، منزلة القلة الشدة والسعة، فلا بد في الكفارة أن تكون جامعة بين الوسط، جامعة بين إيه؟ بين منزلة الشدة في حالك ومنزلة السعة في حالك. فأنت تنظر حالة الشدة بالنسبة لك وحالة السعة، فأنت ملزم بالوسط بينهما، أنت ملزم في إيه؟ من أوسط ما تطعمون أهليكم. وأهليكم دي فأولوا علادة وجوه، أهليكم أي أهل بيوتكم، وأهليكم أي أهل ناحيتكم، وأهليكم أي قبيلتكم وعشائركم. لماذا؟ لأنه مش القضية في نوع المطعوم أو هيئته، إنما في جنسه. يعني مثلا يقولك أنت بلدكم تأكل الرز ما تديش المسكين شعير، لأن أهليكم هنا بمعنى البلد، والأولى حملوها على أهلك بمعنى ما يلزمك نفقته. سواء انت واحد يقولك طب انا ما عنديش اهل انا بصرف على امي، طب ما دي اهلك. طب انا عازب قاعد كده زلنطحي ما فيش لا ام ولا اب ولا زوجة، يبقى دي اهلك، هم دول اهلك ولا نفسك، مش كده ليه؟ يبقى اول ما يعول العبد نفسه، بعدين عنده امه وعنده اخته وعنده زوجته وعنده ولده، هو ده اهليكم. هو ده ايه؟ لانه ممكن واحد يقولك انا مانيش اهل، يبقى ايه؟ مانيش اوصف. لا، يعني اهلك هنا هو ايه؟ انت ما تطعمه انت، ما تطعمه انت. ولذلك جاءت الآية على ايه؟ على ذكر الغالب، لأن غالبا ما يطعم العبد ويطعم غيره، ده في الرجال. طب هنا في مسألة، الخطاب هنا للذكور ولا للإناث؟ للذكور، ولكن يلزم الإناث لأنه على سبيل الغالب، لأنه مين اللي بيطعم؟ الرجل. من أوسط ما تطعمون أهليكم. طب لو كانت أهل اللي عليها اليمين، أنزول الكلام ده نكت، لأنه شذ وقال إيه؟ يلزم هذا الرجل، لأن المرأة لا تطعم، شذوذ بعيد، قول المعتزلة. لكن أنت هنا تبقى فاهم إنه إيه؟ وطبعا أنت فاهمها وعارفها، بس أقول من ناحية علمية. فأوسط ما تطعمون أنتم أهليكم، يبقى ذكر الذكور والنساء والأهل هنا اللي هم دول. طب لو كانت المرأة بقى اللي عليها الكفارة، من أوسط ما تأكل هي، لأن ما تطعمون، فهو شو بقى قالوا إيه؟ قالوا هذا خطاب للرجل والمرأة، فالمطعم يخرج من أوسط ما يطعم، طب والمطعوم يخرج من أوسط ما يطعم. مفهوم؟ من أوسط ما تطعمون. ليه؟ لأن هي القضية مش متعلقة بالآكل، إنما متعلقة بالإيه؟ بالمأكول. فسواء كان أنت هتأكل أو أنت هتأكل، المهم احنا بنتكلم على الأكل. مفهوم؟ بغض النظر عن مين اللي جاربوه، مين اللي هياكله. فإذا كان هياكله نقول له من أوسط الأكل اللي بتاكله، وإن كان هو بيجيبه بيأكله برضه من أوسط، يبقى المقام القضية متعلقة بالمأكول وليست. ولذلك قال من أوسط ما تطعمون، ولم يقل من أوسط ما تنفقون أو من أوسط ما يطعمون، إنما هو من أوسط ما تطعمون أهليكم. فراجع للذكر والإيه؟ والأنثى، للمنفق والمنفق عليه. طب هنقف عند هذا ونكمل في مرة قادمة إن شاء الله تعالى. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق ببيان بعض الأحكام المتعلقة بالأيمان، بالأيمان والحلف، وعرفنا جملة من المسائل المتعلقة بهذا الباب الهام الذي يمس حياتنا، والذي قد عمت به البلوى، وما من مسلم إلا وهو يحتاج إلى فقهه، لأنه يتعرض للوقوع في مسائله. وقد تقدم الكلام في مسائل عدة، حتى وقف الكلام بنا عند كيفية الإطعام، وقلنا في جملة ما ذكرت من الكلام السابق أنهم اختلفوا في كيفية الإطعام، هل يطعم المسكين في من حيازة المطعم، أو لابد من أن يتملك، أم لابد أن يتملك المطعوم وهو المسكين من الطعام. فذهب الشافعي إلى ومالك، ذهب الشافعي ومالك لابد من أن يتمكن، ولابد من دفع الطعام إليهم حتى يتملكوه ويتصرفوا فيه، واستدلوا بقول الله تعالى وهو يطعم ولا يطعم. وذهب غيرهم كأبي حنيفة إلى أنه لو غداهم وعشاهم، وهو قول لأحمد رحمه الله، لو غداهم وعشاهم جاز، وهو اختيار ابن الماجشون من المالكية، واستدل بقول الله تعالى يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وقال فبأي وجه أطعمه دخل في الآية، فبأي وجه أطعمه دخل في الآية. وعرفنا أيضا فيما سبق من المسائل معنى أوسط، وعرفنا أنها تكون بين منزلتين ونصفا بين الطريقين، بحيث أنه يكون من وسط ما يطعم. وعرفنا ما في المسألة من قول الله تعالى من أوسط ما تطعمون، هو خطاب للذكور، ولكن العلة في أنه متعلق بالطعم وليس متعلق بمن يفعل الإطعام، ولذلك هذا الخطاب وإن كان موجه للذكور إلا أنه متحقق في الذكور والإناث. فلو أن امرأة حلفت ثم حمست في يمين منعقدة كفارتها هو أن تطعم مثلا، فهذا لا يقول أن هذا خطاب ليس لها، وقد أوضحت هذا في المرة السابقة. إلى أن وقفنا على الكلام على مقدار الإطعام، يعني كم يطعم من لزمه إطعام مساكين، كم يطعم. عرفنا أن العدد منصوص عليه بالآية، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. يبقى إذن هذا العدد لا مرية فيه ولا جدال فيه، يعني البحث مش في العدد، مش كم مسكين، إنما البحث في طعمة المسكين الواحد، في طعمة المسكين الواحد. وهنا في عدة مسائل. فالمسألة الأولى الكلام على مقدار الإطعام، يعني اللي هو إيه بقى، طعمة المسكين الواحد، بحيث أنها يكون عددا مقدرا بعشرة لكل واحد مقدار، عددا مقدرا بعشرة مساكين لكل واحد مقدار. هذا المقدار قال مالك هو مد لكل واحد من المساكين العشرة. مد الإطعام كثير من الناس بيظن أنه لابد أن يكون مطهوا، لابد أن يكون مطبوخا، لابد أن يكون يعني مما يأكله هو في وقته وفي حينه، إنما المراد هو أن تكفيه بالهيئة التي كان يكفى بها المساكين في العبادات المالية. الله عز وجل فرض على المسلمين جملة من العبادات المالية لتكون سدا لخلة المحتاجين، من ذلك الزكوات، ومن ذلك الصدقات، ومن ذلك كفارات الأيمان، ومن ذلك الديات أو إطعام المساكين عند تعذر دفع الدية، ومن ذلك كفارة الزهار وما شابه. فكل هذه عبادات مالية يسمونها إطعامية، يعني طعمة لا يصح بحال أن تكون غير طعمة، لا يصح بحال أن تكون غير طعمة. يعني ما ينفعش واحد عليه كفارة يمين أو كفارة زهار أو كفارة زهار أو فدية من صيام، من إفطار يعني عن صيام واجب وهو من أهل الرخصة، لا يحل بحال ولا يجوز لا بطريق ولا بآخر أن يخرج مالا عوضا عن هذا الطعام، لا يحل ولا يجوز، بل إن أخرج مالا وإن كثر لا يجزي، إن أخرج مالا وإن كثر لا يجزي. وتعلم هذه المسألة وتنبه إليها حتى وإن أفتاك من أفتاك بخلاف ذلك. يعني مثلا يأتيك واحد ويقول أن أنت ملزم بإطعام 10 مساكين كفارة يمين مثلا، أو ملزم بفدية صيام على عدد أيام الصيام التي أفطرتها وأنت من أهل الرخص، فتروح أنت واضع في صندوق المسجد مبلغ، واضع في صندوق المسجد أو في مكان صدقة، أو تأتي فقير من الفقراء تعطيه مبلغ عوضا عن هذا الإطعام، هذا صدقة، وهذا المال أنت أخرجته لله، لكن لا يجزئ فيما قد سماه الله عز وجل، فهذه عبادة أوقف الله صفتها على على الطعمة، فلا صح بحال أن تبدله. ولم يكن الشرع بعاجز أن يقول فكفارته التصدق على 10 مساكين، لم يكن الشرع بعاجز عن ذلك، ولا يكن الشرع لينوع حتى تجعل أنت هذا التنويع عبث. فالشرع قال فكفارته إطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فأنت تيجي تقول الفقير محتاج فلوس، يجيب جزم للعيال ويجيب شنط للمدارس، فيبقى من باب التوسيع، فيبقى أنت هنا بتفتات على الشرع، واضح، ويعني بتفلسف الأمور بحيث يكون المآل إلى إلغاء الشرع. فما أوقف الشرع على انه اطعام لا يجوز بحال ان يجعل غير ايه اطعام. ولو اخرجت فيه يعني في محله غير اطعام مالا وان كثر لا يجوز. لو انت مطالب بانك تطعم بمقدار 10 جنيه واخرجت 100 جنيه لا يجوز، لانك اخرجتها على غير الوصف التي سمى الله عز وجل، التي سمى الله عز وجل. فيبقى دي مسألة مهمة جدا، أن الإطعام لابد أن يكون إطعام. واحد يقول لك طب أنا هجيب منين 10 مساكين وهعمل إيه وسوي إيه؟ طبعا ده مسألة لا تسقط التكليف، لأنه إن لم يكن عندك فعند غيرك، إن لم يكن عندك فإيه فعند غيرك. وهناك أبواب كثيرة من عجز عن إدراكها ندله عليها بإذن الله. هناك أبواب كثيرة في الإطعام حتى أن توكل من يطعم، فأنت تطعم أو توكل من إيه من يطعم، تقول والله خذ يا فلان المبلغ ده بحيث إن هو إيه عنده فرصة أو عنده طريقة يطعم بها 10 إيه مساكين. مش هيخدهم مال ويخرجهم مال أو يوزعهم، يقولك طب أنا خلاص هأعطي 10 فقراء أموال. نقول قد ينفقوها في الطعام وفي غير الطعام، واضح كده؟ قد ينفقوها في الطعام وفي غير الطعام، لكن أنت ملزم بمسألة مهمة أنبه عليها وأبلغ بها لتبرأ ذمتي من هذا ولتنتبه إليها، وكل مسؤول عن نفسه، وليبلغ الشاهد الغائب، لأنها مسألة عمت بها البلوى ويتصرف فيها الناس على جهل بدعوى أنه سأل فلان أو علة، بدعوى أنه سأل فلان أو علة. فلا بد في الإطعام أن يكون إيه إطعاما لا غير، ولا يجزئ غيره بحال، واضح؟ ما دام أنت خرجت على إنه طعام، والكسوة لا يجزئ فيها إلا الإيه؟ إلا الكسوة، لا يجزئ فيها غير الكسوة غير، لا يجزئ فيها غير الكسوة بحال، لا يجزئ فيها غير الكسوة بحال، مفهوم؟ فدي مسألة هامة. طبعا بعض الناس يقول إن أنا إيه؟ إن أنا طلعت مبلغ كبير وديت وكذا وعملت كذا، قلنا هذه صدقة. لا تعدو عن كونها صدقة، لا تعدو عن كونها صدقة. طيب قدر الطعام بقى، طعام بقى شبيه هذا الطعام أو العبادات المالية التي صفتها الطعمة، العبادات المالية التي صفتها الطعمة شأنها في الصفة شأن صدقة الفطر وفدية الصائم، شأن واحد وصفها واحد، واضح؟ شأنها واحد. يعني ايه؟ يعني ما يصح في هذه يصح في تلك، لأن الله سبحانه وتعالى وصفها كلها بأنها إيه إطعام، بأيه بأنها إيه إطعام، مفهوم؟ بأنها إطعام. فكل ما وصف الشرع أنه إطعام لابد أن يكون إطعام. وقلنا أن وصف الطعم هذا واحد في كل العبادات، ليه؟ في كل العبادات التي وصفها الطعم. إيه هو الوصف؟ ما كان في صدقة الفطر مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر سمى لهم صنوفا من الطعام التي هي غالب أقواتهم، وسمى وحدد لهم مقدارا لزكاة الفطر. لكن في كفارة اليمين ذكر لنا الوصف ولم يعين لنا مقدار، قال في إطعام. فنظرا لأن كلمة إطعام جاءت إطعام جاءت إطعام جاءت بغير مقدار محدد، فاختلفت فيها الاجتهادات. فمن قال أن الإطعام يتحقق بإشباع ولو مرة، فقال ماذا؟ قال أنه لو أعطاه طعمة مشبعة لأجزأ. ومن قال أن الإطعام يعني أن تغنيه اليوم كله، فجعل لذلك حدا أوسع، حدا أوسع. المهم أن المسألة الأولى التي ينبغي ألا يعني يكون عندك فيها أي اختلاف هي إيه؟ هي أن تعرف أن الإطعام لابد أن يكون إيه؟ إطعام. الإطعام لابد أن يكون إطعام، لابد أن يكون إطعام لا غير. الإطعام لابد إيه؟ أن يكون إطعام لا غير. دي المسألة اللي أنت تقول. أما المقدار ده للنقص. فمنهم من قال إنه لو كان جزء مشبع فيبقى إيه؟ لا يكفي. الجزء المشبع ده هل له وصف؟ لا، وصفه إنه إطعام. يعني أنت لو أخذت مقدار من الأرز أو مقدار من الـ من الـ من الدقيق أو مقدار من الـ من الـ من الـ من الحب الذي يقتد به الناس كالعدس والأرز والفول وما شابه، مقدارا يكفيه يوما، فهذا إيه؟ هذا يتحقق به الإطعام. طيب الأوسطية تأتي إزاي؟ الأوسطية تأتي بالضبط زي إيه؟ زي صنوف الصدقة من حيث وسع الناس. فمثلا أنت ممكن واحد بيطعم أرز، في حبة أغلى من الأرز وفي حبة أغلى من الأرز، طيب هل انا لو اعطيته مع يعني لو وقفت عن هذا الحد يجزئ؟ نعم يجزئ. لو وقفت عند هذا الحد يجزئ؟ نعم يجزئ. طب مع اني ما اعطيتوش لحم لكن ده يجزئ، واضح؟ لكن من أزاء من زاد زاد الله له. لكن بكلم على حد الاجزاء اللي تبرأ به ذمته باعتبار ان ده امر واجب، امر ايه؟ واجب، رافع للاسم المنوط فيك والذي يتعلق بعنقك بسبب الحنس في الايه؟ في اليمين. فالامام مالك رحمه الله قال مد لكل واحد من المساكين. المد ده اللي هو ايه؟ اللي هو ملء كفين مجتمعين لحفنة، واضح؟ كفين بأكف الرجل متوسط الأكف، لا أكف صغيرة ولا أكف منبسطة كبيرة، واضح؟ ده سموه المد، سموه. وهذا المد، هذا المد يزن يعني مثلا من الحبوب الصغيرة ما يوازي كيلو ونصف، من الحبوب الكبيرة ما يوازي كيلو، كيلو لربع إلى كيلو. يعني مثلا لو أنت مثلا فول أو تمر حب كبير، لأن ده حجم، المد ده حجم مش وزن، المد ايه؟ حجم. فلو انت عملت مد من الارز هيزن اكثر من مد التمر، واضح؟ فقال مدا من لكل واحد من المساكين العشرة ان كان بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، باعتبار ان ايه؟ ان المد مدهم، وهو قول ابن عمر وابن عباس وزيد وعطاء بن ابي رباح. واختلف قول مالك ان كان بغير المدينة، فقال ابن القاسم من المالكية يجزئه المد ايضا في كل مكان، وافتى ابن وهب بمصر بمد ونصف، بمد ونصف، باعتبار ان مد المدينة اكبر، بمد ونصف. وقال اشهف بمد وثلث، وقال وان مدا وثلثا لوسط من عيش الانصار في الغداء والعشاء، في الغداء والعشاء. اذا كأنهم نظروا الى الاطعام اليوم كله، الى الاطعام اليوم ايه؟ كله. والاطعام اليوم كله عند العرب لم يكونوا يأكلوا الا وجبتين، لم يكونوا يأكلوا الا وجبتين. ولذلك في بعض الكلام في بعض السلف يعني لما قالوا من المقل من طعامه، قال ان يأكل، قالوا ان يأكل ايه؟ ان يأكل وجبة، ان يأكل اكلة. قالوا ومن المكثر؟ قال ان يأكل اثنتين. قالوا فان اكل ثلاث؟ قال فهذا عشير البهائم. ده في كلامهم بالنسبة لايه؟ طبعا يعني انا بقول من باب الاستكثار عندهم، فهذا عشير لايه؟ يعني ده معاشر البهائم، باعتبار انها لا عمل لها الا الاكل، الا الطعام. فهم نظروا الى انه الاكل الطعام الواحد اللي هو يعني قوت اليوم هو الغائيه هما الوجبتان، فقالوا غداء وعشاء، فان غداه وعشاه اجزاه. ولذلك اختلفت، لما هنشوف كلامهم بقية كلامهم، اختلفت نظرتهم واجتهاداتهم في المقدار لسبب اختلاف امرين. الامر الاول ما جاء به النص انه لم يعين مقدار، وان ارشد اليه بقوله فاطعام. فاللي فهم من الاطعام اشباع ليوم كامل، الكمية هتبقى اوسع من اللي نظر ايه؟ الى اشباع مرة واحدة. يعني انا لو جبت واحد دلوقتي واكلته الى ان شبع الان فقط او الصبح فقط، يبقى هتحقق الاطعام ولا لا؟ تحقق الاطعام. فاللي نظر الى ان الاطعام مش بس الوقت ده طول اليوم، فقال ايه؟ قال يغنيهم اليوم كله. فطبعا الكم ازداد في نظره عمن اشترط او عمن رأى ان الاطعام يتحقق بايه؟ باشباع مرة واحدة، عشان بس فاهمين سبب الكلام. وروي عن علي لا يجزئ في اطعامهم وجبة واحدة حتى يغديهم ويعشيهم. وقال ابو حنيفة يخرج من البر اللي هو القمح يعني نصف صاع، ومن التمر والشعير صاع. وسبب الاختلاف في المقدار هو عز القوت او ندرته. فالبر كان عند العرب عزيز اللي هو القمح، والتمر والشعير كان كثير. وروى عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كفر بصاع من تمر، بصاع من تمر، وامر الناس بذلك، فان لم يجد فنصف صاع من بر. والاثر ده لم اقف على صحته ولا على ضعفه، لم اقف على صحته ولا على ضعفه، لانه وجدته مع يعني منسوب الى ابن عباس ويرفعه في اكثر من مصدر دون ان اقف له عن على ايه؟ تصحيح او تضعيف. لكن المهم هو ان تعرف ان هذا الكلام يقبل ايضا بغض النظر عن الرفع، حتى لو كان من اجتهاد ابن عباس بغض النظر عن الرفع، لكن لو ثبت مرفوعا يبقى ده فعله صلى الله عليه وسلم هاديا لنا ويستن به صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى ده من حيث الايه؟ المقدار. المقدار يبقى انت اذا اطعمته طعاما مطهوا واشبعته غداء وعشاء فهذا ايه؟ مجزئ. اطعمته طعاما غير مطهو بما يكفيه غداء وعشاء مجزئ. واضح كده؟ من اوسط ما تطعم. يعني انت مثلا مش قادر تجيب اللي يدوب شوية رز، لكن تقدر تجيب رز وعدس، تقدر تجيب رز وعدس وفول مثلا، تقدر تجيب زبيب، تقدر تجيب تمر، تقدر فتطعمه من ايه؟ من اوسط ما تطعم. من اوسط ما تطعم. مفهوم يا اخوان؟ طيب هنا في مسألة اخرى، ويمكن دائما يعني لطالما سئلت فيها من الاخوان ومن غيرهم، وهي هل لابد من 10 معددين ولا يمكن دفع الكفارة الى مسكين مع تعدد الايام؟ يعني هل لابد من 10 معينين متعددين ولا يمكن ان تدفع الكفارة الى واحد مع تعدد الايام؟ اختلفوا فيها. طبعا واحد مع تعدد الايام او اثنين مع تعدد الايام او ثلاث، يعني ايه؟ عشان ما هو لو واحد يبقى خلاص من 1 ل10 وما بينهما، يعني اذا اجزنا واحد يبقى ما فوقه ايه؟ اولى. يعني لو عندك 2 مساكين، اسرة فيها 5 مساكين انت تعرفها وتتعهدها، والولد الصغير يطعم طعمة الكبير، زي ما هنشوف دي مسألة مستقلة. يعني انت لما بتيجي تقول مثلا الام بترضع ما عايز رضيع، احسبهم 2 ولا 1؟ يحسبه 2، ويدفع لهما كفارة اثنين كبيرين. مفهوم؟ يعني نبقى المسألة دي. فأولا لابد أن يكون المسألة توازي إعطائها للكافر وشذة. لماذا؟ لأن عبادات المالية المخاطب بها المسلمون راجعة إلى المسلمين، راجعة لإيه؟ كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أموالهم من أغنيائهم وترد على فقرائهم. بعضهم قال هذا خاص بالزكاة، ولكن الصحيح أنه عام في كل عبادة مالية أوجبها الله. فبالصدقة التي لم توجب يصح دفعها للكافر؟ يصح دفعها للكافر بعد كفاية الايه؟ لو تصدقت على كافر يجزئ صدقة، تحسب لك عند الله صدقة. نعم تحسب لك عند الله صدقة، طبعا بس بعيدا عن كل مقامات القلوب، يعني بعيدا عن مقام الولاء والبراء وحبهم وشاب، انها بتدفعها من باب ايه؟ من باب يعني تفريق كرب، من باب سد خلة، من باب يعني اكرام ادمياته، من باب دفع سوءاته الى اخره. لكن العبادات المالية الواجبة، العبادات المالية، فرق بين عموم الصدقة وبين العبادات المالية الواجبة. واضح كلام عشان بس. فالعبادات المالية الواجبة مالها؟ تدفع للمسلمين. يبقى لابد يكون مسكين ولابد ان يكون مسلما. معنى مسلما يعني يصلي، معنى مسلما يعني لا يسب الدين، يقولك اسمه محمد لكن ما بيصليش. مفهوم؟ طيب اذا كان ذا رحم، اذا كان ذا رحم قريبا ولمجرد الرحم، هل تدفع له الكفارة؟ لا تدفع الكفارة للرحم الذي تلزم نفقته حتى وان كان مسكينا. يعني ابوك رجل مسكين، او امك، او ولدك رجل مسكين، هل تدفع له الكفارة؟ لا تدفع له الكفارة. لماذا؟ لان هذا تلزمك نفقته. وقال بعضهم تدفع، والصحيح انها لا تدفع، لانه من تلزمك لهذه نفقة، هذه نفقة زائدة عن اللازم، فلا صح أن توضع في موطن اللازم. يعني يعني أنت دلوقتي من العادة أنت ملزم شرعا بإيه؟ أنت ملزم شرعا بالإنفاق على زوجك وعلى أمك وعلى أبيك وعلى ولدك، فدي اسمها نفقة لازمة. الكفارة دي زائد عن اللازم ولا جزء من اللازم؟ لا، زائد عن اللازم بما وقعت فيه من تعدي على اليمين، أو من حنس في اليمين، مش كده؟ طيب يبقى لا توضع في ما ايه؟ في محل الكفارة اللازمة. يعني ما ينفعش اصرف منها على عيالي واقول دي كفارة يمين اطعم بها اولادي او اطعم بها امي او ابي. واضح؟ يبقى دي ابتداء تبقى فاهمة، لانها كفارة زائدة عن اللازم، فلابد توضع في الموطن الذي هو خارج اللازم. واي انفاق منك على ابيك او امك هو من جنس اللازم، هو من جنس ايه؟ اللازم. فهم؟ لان الوالد يلزم ولده والوالدة تلزم ولده. واضح؟ والاولاد يلزمون اباهم. دي مسألة ما فيش فيها خلاف. طيب اذا كان رحم غير الذي يلزم، كاخيك او كاختك او كعمك او كخالك، فهنا لابد من المسكنة، لابد من وصف المسكنة، لابد ان يكون من المساكين، ولذلك قالوا لا ينبغي أن يدفعها إلى ذا رحم إلا إذا كان مسكينا، إلا إذا كان إيه؟ مسكينا. طيب لو لو أطعم غنيا يجهل غناه، اختلف، فمنهم من قال يلزمه إعادة ذلك بعد معرفته بغناه لأنها وقعت على غير المحل الشرعي، ومنهم من قال لا يلزمه، والصحيح أنه لا يلزم. لو أطعمت 10 مساكين أو أطعمت مسكينا أظنه مسكينا، ثم كنت هو كان غنيا وأنا كنت جاهلا بغناه، وأنا كنت إيه؟ جاهلا بغناه. فمن العلماء من قال أنه يلزمه إعادة ذلك لأنها نزلت في غير محلها عشان مش مسكين، ومن العلماء من قال والصحيح أنه لا يجزي لأنه بنى على تصور صحيح، والله ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المهم أن هذا الجهل بالغنى لا يكون يعني بسببه هو أو بتقصير منه، يعني مثلا أنت شفت واحد لابس مش لابس على الشياكة، يعني زي ما واحد مثلا يدي واحد يقول لك ده راكب 28 هو بقى واخد على العربيات اللي بمليون جنيه، فلو لقى واحد راكب 28 فده بالنسبة له ايه؟ مسكين، فيجيب كفارة اليمين وقف الإشارة يشاور له ويدهاله لأن ده بالنسبة له يعني أبو المساكين مثلا يعني، فده طبعا مش جهل بالغنى، ده سفه، مفهوم؟ ما هو كل واحد بيعتبر ما هو دونه ايه؟ مسكين، مفهوم؟ ده لو راح تقدم لي واحدة من دول عشان يجوزها هتقول له انت ايه شحات. طيب هل يلزم أن يخرج المكفر كفارة من غير جنسي ما يأكل؟ لا يلزمه ذلك إلا إذا كان يسعه، يعني لو فرضنا أن واحد غالب أكل الأرز هل هو ملزم أن يخرج شعير؟ أو العكس غالب أكله الشعير هل هو ملزم أن يخرج أرز؟ يعني مثلا واحد ما بيأكلش لحمة خالص هل هو ملزم أن يخرج لحمة؟ واحد بيأكل لحمة بس هل هو ملزم أن يخرج ما يخرجش لحمة؟ وإلى غلافة يعني، لا هو غير ملزم إلا أن يكون مما يأكل، يعني من غالب قوته، من غالب قوته. طيب المسألة المتعلقة بالعدد اختلفوا فيه، قال مالك إن غدى 10 مساكين وعشاهم أجزاءهم ولا يجوز أن يدفع جملة الكفارة لمسكين واحد، ولا يجوز أن يدفع جملة الكفارة إلى مسكين واحد، ما ينفعش تقول له خد أكلك 10 أيام. ورأى الشافعي أنه يجوز أن ينجم له ذلك، رأى أبو حنيفة، معذرة، أبو حنيفة رأى أنه يجوز أن ينجم له ذلك بأن يدفع له، يدفع إلى المسكين 10 أيام طعامه، مش لا تدفعه يعني مش تدفعه له مرة واحدة، لا تدفعه له على 10 أيام. وقال عدد الأيام عوضا عن عدد المساكين، قال عدد الأيام عوض عن عدد المساكين. فمالك والشافعي منعوا ذلك، وأبو حنيفة قال يجزئ، لأنه العبرة ليس في تعدد المطعم إنما في تعدد المطعوم، فمن نظر إلى أن العلم في تعدد المطعومين قال هذه 10 لابد 10، يبقى انت لو اكلت واحد 10 أيام اكلت كام؟ واحد، لان هو العلة عدد الايه؟ عدد المطعومين. ومن نظر الى تعدد الطعمة، فاهمين الخلاف؟ ان الطعمة هي العدد، عدد 10 أكلات، مفهوم؟ لان انت لو اكلت 10 هتأكلهم بكم اكلة؟ ب10 أكلات، ولو اكلت واحد 10 مرات بكم اكلة؟ ب10 أكلات، فكده كده في 10 أكلات، بس في مرة يكون 10 أكلات ب10 مساكين، وفي مرة 10 طعمات بمسكين واحد. فاللي نظر إلى أن التعدد متعلق بالمساكين وقال وصف 10 رجع للمساكين 10 فإطعامه بقى 10 إيه؟ 10 مساكين، فقال هذا تعدد للمساكين، فتمسك بالنص وقال إيه؟ قال لا يجزئ إلا إيه؟ إلا عدد المطعومين، عدد المطعمين، المطعم متعدد، فلازم يكون 10، ما ينفعش 9 ولا 8، وبالتالي اقل. واللي نظر الى ان العله او ان المعنى مرتبط، لان دي نفقه ماليه، نفقه ماليه، فالعبره فيها هو اخراج عدد 10 طعمات، فايه اجاز ان تدفع الى واحد او اكثر او 2، المهم انك تخرج 10 طعمات، مفهوم؟ والمساله على سعة في هذا وذاك. والأولى في المكفر أن يطعم 10 مساكين، لكن يجزئ، نعم يجزئ، يعني لو عدد يجزئ، لكن من باب الاحتياط، خاصة أنه ظاهر النص إيه؟ يعدد المطعمين، يعدد إيه؟ المطعمين. طيب إذا جمعت 10 مساكين هل تدفع إليهم الطعام جملة، يعني تلمهم كده على صنية أكل؟ فذهب مالك والشافعي لأن ذلك لا يجزئ، بل لابد من أن تعطي كل واحد طعمته. قالوا وسبب ذلك اختلاف مآكلهم وسعة بطونهم. يعني ممكن واحد يكون ايه الشاش يوم ياكل ويظلم جنب واحد ولا اثنين وتقول انت اهو على عشرة، وممكن واحد يكون اقل وهكذا. لكن انت لما تمكنه من طعمته دي ملكه، دي ملكه ولا لا؟ دي مش صدقة منك دلوقتي، بقيتش صدقة ولا بقيت جناية منك، دي واجب عليك، فبقيت ملكه، دي ملك، فانت بتجيب وتقول انت ليك ملك شرعا في طعمه، مش انت يعني بتجبي عليه. فالمفروض ده ملكه تملكه منه، وده سر قولهم انه لابد ان يملك من طعمته، مفهوم؟ وقال احمد لو صنعت لهم جفنة من طعام سريد ولحم فاكلوا حتى شبعوا لاجزأ ذلك، لاجزأ. وقول الاولين اولى، وقول الاولين ايه اولى، لانه المفروض ان ده حق يدفع اليهم، ليس شرطا ان يأكلوا ساعة دعوتهم الى الطعام. ان في اطعام انت لما تيجي تدفع ليس شرطا ان ساعة الدفع ساعة الاطعام. يعني فرضنا ان انت جبت ناس يا اخوانا تعالوا، جبت لمتهم كده وقلتهم تعالوا كل، ممكن يكون لسه واكل، صح ولا؟ فبالتالي انت هتقول انا حطيت لهم الاكل، لكن الاصل تملكه من حقهم، اكله الان اكله بعد ساعة، المهم ان هو ده اكل يومه، هو يتصرف فيه كيف يشاء. يبقى لابد يراعى ذلك، لابد يراعى ذلك ويدفع اليهم، واضح؟ يدفع اليهم بحيث يتملكوه، بحيث يتصرف فيه، يعني كل يتصرف كل مسكين في طعمته كيف شاء. طيب ده بالنسبة اخوانا للاطعام، ده بالنسبة للاطعام. بعد الاطعام الكسوة، حد الكسوة. طبعا المسائل المتعلقة بالكسوة بعيدا عن الحد هي نفس المسائل المتعلقة بالاطعام، يعني يدفع اليه ويملك منه، والعدد نفس الحكاية. طبعا في الكسوة هيبقى مش متصور تعدد الواحد، بل هنا لابد من، وده اللي قوى المذهب بتاع تعدد الايه، ان يكونوا عشرة، لانه الله عز وجل قال فاطعام عشرة مساكين او كسوتهم، او كسوتهم الضمير هنا ايه، او كسوة عشرة مساكين. يبقى عشرة مساكين هنا الوصف ده لازم في الثلاثة، في الاثنين معذرة، في الاطعام والكسوة. يبقى كما هو على هيئته في الاطعام هو على هيئته في الكسوة، فكما انه لا يتصور تعدد الكسوة بتعدد الايام في حق واحد، وان تصور ذلك في الطعام لان الطعام بينقضي باليوم، واضح؟ فيبقى الاولى تعدد الطعام، تعدد المساكين في الطعام ايضا، لانه تعدد الواحد في الكسوة ماله مستحيل، مستحيل انك تقول له انا ايه اكسك النهاردة وبكرة وبعده وبعده عشر في عشر كسوات، ده مستحيل، مفهوم؟ اضف الى ان كسوة العشرة فيها من المصلحة ما لا يتحقق بكسوة الواحد عشر مرات. اولا فيها ستر العورات، اعانته على الصلاة، لان هو الكسوة من شرطها ان تكون صالحة للصلاة، سواء كانت لامرأة او لرجل مع اختلافهم، وسابق الاختلاف، سواء كانت لامرأة او لرجل. يعني انت لما تكسي امرأة تكسيها قدرا يصح به صلاته، تكسي رجل تكسيه قدرا يصح به صلاته، فيبقى اذا انت بتعين عشرة على الصلاة وتستر عورات عشرة ومصالح كثيرة اخرى، يعني فدي مسألة مهمة. يبقى نفس المسائل هي مع مراعاة انه في الكسوة لابد من تعدد المكتسين، لابد من المساكين. حد الكسوة قد ايه بقى؟ قد ايه؟ وانا نبهت يا اخوان من قبل في مسألة الكسوة ان من وسع الله عليه فكف، فيعني وقع في حنس في يمين او في حلف، فيلزمه ان ايه؟ ان يكسي، يعني اعمالا للسنة، هذه السنة الغائبة، وليس الزاما بمعنى انه لو اطعم لا يجزئ، لا انا قلت يجزئ، لكن من باب الاولى والاكثر اجرا والانفع للخلق، ومن باب انزال الشرائع على مقاصد الشريعة، من باب انزال الشرائع على مقاصد الشريعة. وده مذهب كثير من الصحابة اخوان، مذهب كثير من الصحابة، او مش كثير، يعني انا على ما قرأت مذهب اربع من الصحابة، منهم ابن عمر وابن عباس، انهم قالوا اذا كانت الحاجة الى الكسوة كسى، واذا كانت الحاجة الى الطعمة طعم. وقال ابن عباس انما قدم بالطعام لشدة الحاجة اليه، مش لان الطعام احسن من الكسوة، مفهوم اخوان؟ انما قدم بالطعام فكفارته اطعامه. طب قدم بالذكر في الطعام ليه؟ مع انه في تخيير لشدة الحاجة إليه. فبنقول إن الناس الموصورة التي وسع الله عليها عندما تكفر عن يمينها تكسي، عندما تكفر عن يمينها إيه؟ لإحياء هذا الأمر الذي غاب فينا، مفهوم؟ وهو من الشر، وهو اختيار. ما دام اختيار يبقى اختار أمر من الأمور اللي فيها نفع، اللي فيها خير. إذا هو إيه مفهوم يا إخوان؟ يعني في خير، ده نوع من الاختيار. فحد الكسوة قدر إيش؟ التي تصح بها الكفارة. لما نقول الحد يا إخوان مش تقول إن هو ده الجزء اللي ما ينفعش أكتر منه، لا، معنى الحد يعني هو المقدار الذي لا يجزئ أقل منه. معنى الكسوة، معنى المقدار، الحد يعني إيه؟ معناه إنه هو المقدار الذي إيه؟ ها؟ نعم، لا، أي نعم، لا يصح أقل منه، وإن صح طبعا ما هو أكثر، لأنه ده مفهوم، يعني اللي بيزيد يزيد الله له. لازال بعض الإخوان بيسألوا في مسألة الطعام، هل هو مطبوخ مطهو غير مطهو؟ مسألة فصلت فيها، ذكرت قلت انه ايه يجزئ هذا وذاك، واضح. المهم هو ان تمكن كل مسكين من طعمته من اوسط ما تطعم، ويمكن امثل الصور انك تخرج له ما يطبخه هو، ما يطبخه هو، يعني حتى لو كان ستطعمه لحم ادفعه اليه نيء، ادفعه اليه نيء مثلا، بحيث تمكنه منه بمقدار. فان طبخته له فذلك ايه؟ من زيادة الخير، فذلك من زيادة الخير، لأن الشعير الذي يدفعونه فدية للصائم طعمة، وكانوا يفدون به، كان المسكين هو الذي يقوم بطحنه وعجنه، والتمر كذلك كان يقوم بلبزه هو، يعني نعم، وهكذا. فدين ده من شرط الطبخ ليس شرطا، مفهوم؟ لكن إذا زدت فذلك من الخير، ذلك من زيادة الخير. فيعني اللي ذكرته يعني بعض الناس انتبه، يعني لأنه أنا بحاول إيه لا أتخطى نقطة إلا وأفصلها بقدر ما يعين الله سبحانه وتعالى. يعني لا يعتقد أن الكلام بيكون واضح، بس البعض بيكون إما يعني سهى أو غفل أو ما شابه، فانتبه يعني. فقلنا حد الكسوة التي تصح بها الكفارة في حق الرجال صوب واحد الذي يستر جميع الجسد. يعني ها انت مش مطالب، ان انت طبيعة ملبسنا في عرفنا ان احنا بنلبس تبان ورداء الفانيلا، نسميها فانيلا، وبنلبس فوق هذا سراويل، وبنلبس قميص، وبنلبس فوق القميص جاكيت، والملبس الرداء الصوف اللي بنسميه بلوفر، مش كده؟ دي ملابس زائدة، كل دي زائد. لكن الحد الذي تصح به الصلاة هو ايه؟ ان يكون ثوبا واحد يستر البدن كله. الثوب الواحد ده سواء كان قطعة واحدة او قطعتين، سواء كان قطعة واحدة، قطعة واحدة يعني ايه؟ قميص، قميص او قطعتين، مثلا سروال يعني بنطلون بلغتنا، وقميص بنطلون وجاكيت مثلا يعني. المهم ان يكون مما يستر العورة، ومما هو من ثياب المسلمين، دي مهمة. هو من ايه؟ من ثياب المسلمين، تروح تشتري له برنيطة وتديها له، لابد ان يكون من ثياب المسلمين، مفهوم يا اخوان؟ رداء وازار، سراويل ورداء، قميص، لا بأس. ده الحد المتفق عليه بينهم، مع اختلافات اخر اذكر بعدها قبل بعد مبين في حق النساء. ده بالنسبة لحق الرجال، قلنا ايه؟ ثوب واحد يستر عموم الجسد. بالنسبة للمرأة، ايه هو حد الكسوة بالنسبة للمرأة؟ حد الكسوة الذي تصح به الكفارة، فأقل ما يجزئهن فيه الصلاة. قالوا أن الثياب التي تكون في حق المرأة وتجزئ وتصح بها الكفارة حق المسكين الواحد هو أقل ما يجزئ المرأة فيه الصلاة، أي أقل ما يجزئ المرأة فيه الصلاة من الثياب، سواء كان درع سابغ. يعني درع سابغ يعني بنسميها العباية، من رأسها لحد رجليها متجرجر، واضح؟ سواء كان خمار ودرع، يعني خمار وحاجة تسترها من تحت الجبات الكبيرة أو اللي بنسميها جلابية، واضح كده؟ سراويل يعني زي اللي بيسموها جيبة دي، اللي زي إزار المرأة وخمار عليه. المهم أي نوع من الثياب التي تصح فيها صلاته، تصح فيه صلاته. وهو الدرع، يعني ده معروف عندهم الدرع والخمار. الدرع هو الجزء الذي يستر المرأة من صدرها إلى أسفل قدميها، ده بيسموه ايه؟ درع. والخمار هو معروف اللي انت بتشوفه ده. وتكسى الصغيرة كسوة الكبيرة، ويكسى الصغير كسوة الكبير، ويطعم الصغير طعمة الكبير. مفهوم يا اخوان؟ قياسا على الطعام. وقال الشافعي وابو حنيفة والثوري والاوزعي اقل ما يقع عليه الاسم يجزئ، وذلك ثوب واحد بالنسبة للمرأة. يعني قالوا اي جزء من الثياب يقع عليه معنى الكسوة، يقع عليه معنى الكسوة يصح، مش شرط حتتين. يعني لو جبت المرأة حتة واحدة واكتست، وخد بالك من حاجة، ان لابد يكون في معنى الايه؟ الكسوة. ومعنى الكسوة هو الاخراج من العري، لان الانسان حالته حالتين، اما عارم واما ايه؟ مكتسب. عشان كده في الحديث كاسيات ايه؟ عاريات. قالوا في تأويلها كثير، منها انها تلبس لباس يجعلها ظاهرا مكتسية وفي الحقيقة عارية، كأن تلبس الشفاف او تلبس السفيق اللي هو الايه؟ الناعم اللي بيلزق، او تلبس الرقيق، مفهوم؟ فيشف بدنها او يجسم ويصفه، فتبقى كاسية. يعني كاسية لا يبدو منها عري، وهي في الحقيقة في مضمونا عارية. وقالوا ان تلبس لباسا يستر البعض ويعري البعض الاخر وغير هذا. وقالوا تلبس لباسا لباس شهرة ولباس زينة فتكون مستورة في الشكل وهي عارية بقلبها، يعني الى اخر التأويلات التي ذكروها. ده مش موضع حديثنا، لكن الكلام اللي انت ينبغي ان تعرفه وتنتبه اليه هو كلام ينبغي ان تعرفه وتنتبه اليه هو ايه؟ هو ان تعرف ان الكسوة هي ما يصح فيه معنى الكسوة. ما يصح فيه معنى ايه؟ معنى الكسوة في الكلام، ما يصح فيه معنى الكسوة، واضح كده؟ حتى ولو كان بثوب واحد. فالمسألة مش تعدد ولا وصف، ولا انك انت ملزم ان تجيب لها زي اللي انت لابسه. لذلك لم يقل في الكسوة من اوسط ما تلبسون. يبقى انا لو جبت مثلا عباءة للصلاة في البيت بمور، ولا قماش عادي تلبسها في بيتها ادارات الصلاة مش للخروج، يبقى انا هنا ايه؟ كسوت هذه المرأة. ولو اتيت الرجل بقميص من اقل الاقمشة ومن ارخصها كما يقولون واقلها ثمنا، لكن يتحقق بها المعنى، يبقى انا عملت ايه؟ حققت معنى الكسوة. مفهوم يا اخوان؟ فدي مسألة ايه؟ ينتبه اليها. وقال الحكم ابن عتيبة دي تجزئ عمامة يلف بها رأسه، وده شاذ. ليه؟ لان العمامة مش هيتحقق فيها معنى الكسوة، وان تحقق فيها البعض. قال ابن العربي انه لا يجزي الا كسوة تستر عن اذى الحر والبرد، كما ان في الطعام لا يجزي الا طعاما يدفع الجوع، انت لما تيجي في الطعام بتطعمه قد ايه؟ بتطعمه مجرد لو انت اطعمته تمره يبقى ده اطعام ولا مش اطعام؟ لكن مش هو الاطعام المجزي، صح ولا لا؟ مش هو الاطعام المجزي. كذلك في ايه؟ في المساله دي، واضح يا اخوان؟ فيبقى اذا لابد في الكسوه ان تكون تكفي. الكسوه اساسا ايه كفايتها؟ الطعام كفايته رد الجوع. طب والكسوه كفايتها ايه؟ ستر العوره وكفايه الحر والبرد، صح؟ يبقى لو في الشتاء تكسيه كسوة تدفع البرد، وفي الحر كسوة ترد الحر، وهكذا. كما انه عليه، طيب واحد يقول يعني ده نخيطها ولا احنا كسوة تلبس زي الطعام اللي ايه؟ يؤكل. طيب واحد يقول طب انا جبت له قماش وهو ايه؟ يحيكه. ان كانت الحياكة لا تعد بذات قيمة بجوار القماش يبقى يجزئ، اما اذا كانت تعد ذات قيمة يبقى الحياكة جزء من، لان القماش لا يصير بذلك ايه؟ كسوة. وقال ابن العربي واما القول بمئذر واحد فلا ادري، ده كلام ايه؟ معرفوش انه ينفع مئذر واحد، يعني ايه؟ اللي هو الازار يستر النص التحتاني الاسفل. وقال ابو حنيفة واصحابه الكسوة في كفارة اليمين لكل مسكين ثوب وازار او رداء او قميص او قباء او كساء. قباء اللي هي الاقبية اللي هي العباية، او كساء يبقى برضو ايه نظر الى ابو حنيفة الى ايه نفس المعنى عند المالكيه ونفس المعنى عند الشافعيه. فده شبه امر شبه ايه متفق عليه الا من شذ، وهو ان تكون كسوه يتحقق فيها معنى ايه معنى الكسوه الاكتساء اللي هو الاخراج من العيب. طيب هل تجزي القيمه اللي احنا قلنا بقى الصحيح انها لا تجزي القيمه في الطعام ولا في الكسوه، وقال ابو حنيفه تجزي، قال ابو حنيفه ايه تجزي القيمه، بس خد بالك من دي، القيمه هي إن أنك تعطي بدلا من الطعام اللازم في حقك طعاما آخر غير لازم في حقك. أبو حنيفة القيمة عنده مش الدراهم والدنانير، القيمة عنده إنه تعطي مثلا بدل البر دقيق وبدل الشعير سويق، فإذا عند أبو حنيفة المكرونة والسكر ويجزي، والقيمة دي اسمها قيمة، قيمة الطعام، باعتبار أنهم رأوا إن الطعام اللي هو يلزم اللي هو على وفق ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم بعض الحنفية بقى توسعا ان القيمة تجزي، القيمة من الدراهم والدنانير. لك ابو حنيفة القيمة عند ابو حنيفة اللي هي البديل، يعني صاع من تمر صاع من بر يبقى قيمته قد ايه نصف صاع من بر، طب الصاع من بر نصف قد ايه يبقى مثلا نصف صاع من دقيق، يبقى نصف صاع من دقيق دي قيمة الايه الصاع، صاع من دقيق قيمة نصف صاع من بر، مفهوم؟ مثلا سويق اللي هو بيتعمل من طحين الشعير يبقى ايه قيمة صاع الشعير، قيمة صاع ايه الشعير. قال ابن عربي عمدته ان الغرض سد الخلة، قلنا ان نظرتم الى سد الخلة فاين العبادة، ده في مناقشته لمسألة القيمة قال فاين العبادة، يعني اذا قلت ان العلة هو النظر الى حاجة الفقراء، فأي حاجة تقضي حاجتهم، يعني مثلا هو محتاج سرير ينام عليه فأعطيته انت تمام الكسوة وجاب بيه سرير، ابو حنيفة يرى ان ده مجزي. ليه؟ لان ده قيمة الايه الكسوة، لو جبت له سرير لو جبت له مرتبة بدل الكسوة لان دي قيمة، مفهوم؟ تجيب له مرتبة مش تديله فلوس. فهو ابن العربي يقول انما قصد بذلك سد خلة الفقير، فبيقول اذا نظرتم الى سد الخلة فاين العبادة اللي هي ايه اللي هي ما سمى الله عز وجل ووصف اللي هي فايه فكفارته اطعام 10 مساكين، وقلنا ان ده وصف لا ينبغي ان تتخطى بايه بعقله، مفهوم؟ لا ينبغي ان تتخطاه بعقله. واين نص القرآن، شوف ابن العربي يقول واين نص القرآن على الاعيان الثلاثة اللي هي طعام